أنا أقول يعني المدح المفروض ما يحزننا طالما أن ما حرصنا عليه ولا قصدناه ولا طلبناه من الناس، وإنما مدحنا الناس يعني لأعمالنا الصحيحة، يعني ليست نفاقا ولا غير صحيحة ولا كذا. هذا أنا أقول من عاجل بشرى المؤمن، أن الإنسان يمدح ويذكر بخير، هذا من عاجل البشرى إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، فكان يقوم الليل بعدها، فقول النبي نعم العبد، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، قال لأشج عبد القيس. فالقصد أن الإنسان لا يهرب من المدح، ولكن ينبغي أن لا يؤثر فيه المدح، وأن لا يصيبه بالغرور، وأن لا يجعله يبحث عن المداحين ويظهر نفسه حتى يمدح. هذا هو الذي يجب على الإنسان المسلم أن يتقي. أما أنه يعني يمدح فيحزن، لا، ما في داعي أن يحزن، الحمد لله. إذا مدح يقول اللهم، يعني كما كان سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى يقولون، يعني إذا مدح أو ذكر بخير يقول اللهم إنك تعلم أني لست كما يقولون، واللهم لا تؤاخذني ما يقول، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون أو يظنون. فالقصد أن المسلم لا يحزن لهذا، لكن أهم شيء أيضا لا يبحث عنه، لكن إذا جاء لا بأس به إن شاء الله تعالى.